معكم بارك الله فيكم أنا لعن دين الشخص يعني يلعن دينه يعني يتكلم بهذا له والقبيح إذا لعن دينه هو يقصد دين الإسلام يكون ردة على الإسلام قصد دين الإسلام فهو دين أما إذا قصد يهودية أو وثنية أو مجوسية لا لو مثلا يلعن المسلم يقضيه المسلم دين الإسلام هو الإسلام ردة أعوذ بالله يجب أن يرد على هذا ويحذر من هذا ووضح على هذا يستحق التأديب على هذا العمل السيء نسأل الله لو كفر التوبة إلى الله نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.